بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر وأعن برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلنا إلى الفن الثالث الذي هو علم البديع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: علم به وجوه تحسين الكلام تعرف بعد رعي سابق المرام، ثم وجوه حسنه ضربان بحسب الألفاظ والمعاني. تقدم أن علم البلاغة مؤلف من ثلاثة فنون. الفن الأول غايته وفائدته هي رعاية مقتضى الحال، أي أن يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال، وهذا هو بلاغة الكلام. والفن الثاني وهو فن البيان، فائدته هي معرفة الطرق التي يؤدى بها الكلام تأدية صحيحة مقابلة موافقة لقانون العرب في التكلم من أساليب الحقيقة والمجاز والتشبيه والكناية، وقد تقدم ذلك. والعلم الثالث هو علم البديع، وفائدته تحسين الكلام فقط، وهو أخص هذه العلوم، لأنه إنما يكون بعد رعاية ما يطابق به الكلام المقتضى، وهذا هو مضمون علم المعاني، وبعد معرفة الطرق التي يؤدى بها الكلام من حقيقة ومجاز ونحو ذلك، وهذا هو موضوع علم البيان. فبعد ذلك ينظر إلى المحسنات. قال: علم به وجوه تحسين الكلام تعرف بعد رعي سابق المرام، ثم وجوه حسنه ضربان بحسب الألفاظ والمعاني. يعني أن الوجوه التي يحسن بها الكلام تنقسم إلى قسمين: إلى محسنات معنوية ومحسنات لفظية. وبدأ بالضرب الأول وهو المحسنات المعنوية، فقال: وعد من ألقابه المطابقة تشابه الأطراف والموافقة. بدأ في تعديد المحسنات المعنوية وبدأها بالمطابقة، وتسمى الطباقة والتضاد والتكافؤ، وهي الجمع بين متقابلين في الجملة، أن تجمع بين متقابلين في الجملة سواء كان اسمين أو فعلين، مثل قول الله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. فهناك مقابلة بين الأيقاظ وهم المستيقظون وبين الرقود وهم النائمون، فالجمع بين المتقابلين هنا فيه مطابقة، وهذا من المحسنات المعنوية، وهذا جمع، وهذا مقابلة بين اسمين، لأن أيقاظا اسم وكذلك رقود. ومثاله في الفعل قول الله تعالى: يحيي ويميت، فهذا جمع بين متقابلين فعلين. ومثاله في الحرف قوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها وعليها حرفان متقابلة. ومن الطباق نوع يسمى الطباق السلبي، وهو الجمع بين فعلين من نوع واحد أحدهما مثبت والآخر منفي، نحو قول الله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لا يعلمون يعلمون، فجمع بين اللفظين أثبت أحدهما ونفي الآخر. وكقول الشاعر: خلقوا وما خلقوا لمكرمة فكأنهم خلقوا وما خلقوا، رزقوا وما رزقوا سماح يد فكأنهم رزقوا وما رزقوا، خلقوا وما خلقوا، رزقوا وما رزقوا، هكذا رزقوا وما رزقوا سماح يد فكأنهم رزقوا وما رزقوا. ومن المحسنات المعنوية تشابه الأطراف، وهو التناسب بين أول الكلام وآخره في المعنى، نحو قول الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فإن قوله اللطيف الخبير يناسب كونه غير مدرك، وهذا فإن قوله اللطيف يناسب كونه غير مدرك، وهذا هو الذي دل عليه قوله: لا تدركه الأبصار. والخبير يناسب كونه مدركا، وهو الذي دل عليه قوله وهو يدرك الأبصار. لكن الظاهر أن هذه الآية ليست من تشابه الأطراف، وإنما هي من إيهام التناسب، لأن اللطافة في معنى اسمه تعالى اللطيف ليست من اللطافة التي هي صغر حجم الشيء، هذا ليس هو المقصود. الذي يناسب عدم الإدراك هو اللطافة بمعنى صغر الحجم، وهذه ليست هي معنى اسمه اللطيف سبحانه وتعالى. ومن أنواع البديع المعنوي الموافقة، وهي الجمع بين أمر مع ما يناسبه لا بالتضاد، بأن يكون الوهم أو الخيال يجمع بينهما بجامع، نحو قول الله تعالى الشمس والقمر بحسبان، فالجمع بين الشمس والقمر من الموافقة، وهو ليس على سبيل التضاد، فالشمس ليست ضد القمر، وإنما هو لكون الخيال يجمع بينهما فيستحضر القمر عند استحضار الشمس لكونهما كوكبين نيرين. نعم، لا هذا يسمى الموافقة. الأول المطابقة، ثم تشابه الأطراف، ثم الموافقة. والعكس أيوة من أنواع البديع المعنوي العكس، وهو أن يقدم جزء من الكلام على جزء ثم يؤخر، ويقع ذلك على وجوه. تارة يقع بين أحد طرفي الجملة، كقولهم عادات السادات سادات العادات، عادات السادات سادات العادات، فقدم جزء من الكلام وأخر وأدى هذا المعنى. وتارة يقع بين متعلقي فعلين في جملتين، نحو يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، أو بين طرفي جملة، نحو لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فيقدم جزء من الكلام على جزء ثم يؤخر. ومن البديع المعنوي التسهيم، قال والعكس والتسهيم. التسهيم يسمى بالإرصاد، وهو أن يجعل قبل عجز البيت من الفقرة التي تلي الروية، أو قبل فقرة السجع ما يدل على نهاية الكلام، سواء كان ذلك في النثر أو في الشعر. فمثاله في النثر قول الله تعالى وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فقوله ما كان الله ليظلمهم يدل على أن الكلام سيختتم بقوله يظلمون. ومنه قول الشاعر إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، وقول زهير بن أبي سلمى سهمت تكاليف الحياة ومن يعيش 80 حولا لا أبالك يسأم سئمت يسأم. ومنه المشاكلة، والمشاكلة هي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته، ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته، وذلك كقول الشاعر قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، يعني أنه ليس محتاجا إلى الأكل، هو محتاج إلى اللباس، لذلك قال اطبخوا لي جبة وقميصا، فعبر عن الخياطة بالطبخ لورودها في معها. التعبير بلفظ عن الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته. ومنه قول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، فإن الجزاء ليس ذنبا، الذنب هو السيئة التي يفعلها العبد مثلا جرما بغيره، لكن جزاؤك أنت لهذه السيئة ليس سيئة، فتسميته سيئة من باب المشاكلة. ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، الاعتداء في الأصل هو مجاوزة الحد، ومقابلة الظلم رد الظالم على المظلوم ليس عدوانا في الحقيقة. ومن البديع المعنوي كذلك ما يسمى بالمزاوجة، وهي أن يجعل معنيان واقعان في الشرط والجزاء مزدوجين، في أن يرتب على كل منهما معنى رتب على الآخر، وذلك كقول الشاعر: إذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى، وصاخت إلى الواشي فلج بها الهجر. إذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى، أصاخت أي استمعت إلى الواشي أي النمام، فلج بها الهجر. فهذا مزاوجة، فهنا جعل معنيان واقعان في الشرط والجزاء مزدوجين بأن رتب على كل منهما معنى قد رتب على الآخر. ومن البدع المعنوي الرجوع، وهو العود عن الكلام السابق، أن يتكلم الإنسان بكلام ثم يرجع يتراجع عن ذلك الكلام لنكتة، يعود على الكلام السابق بالنقض لنكتة، وذلك كقول زهير بن أبي سلمى: كيف بالديار التي لم يعفها القدم بلا وغيرها الأرواح والديم. كيف بالديار التي لم يعفها القدم، صرح أولا أن هذه الديار لم يعفها أي لم يؤدي إلى دروسها ومحائها القدم أي تقادم العهد، ثم كأنه كان في تدله وحيرة فأفاق وتبين له أن ما كان فيه أن ما قاله ليس صحيحا بسبب التحير، فقال: بلى قد عفت، وغيرها الأرواح جمع رياح، والديم جمع ديمة وهي المطر الدائم. ومن البديع المعنوي المقابلة، وهي أن يؤتى بمعنيين متوافقين فأكثر ثم يقابل ذلك على الترتيب، نحو قول الله تعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. فليضحكوا قليلا وليبكوا، يضحكوا تقابلها يبكوا، وقليلا تقابلها كثيرا. ونحو: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهنا قوبل بين قوله: أما من أعطى وأما من بخل، وبين قوله: واستغنى، وبين قوله: واتقى، لأن الاستغناء هنا المراد به أن يتظاهر الإنسان بأنه في غنى عن الله سبحانه وتعالى أو في غنى عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا خلاف التقوى، أي يرى أن ما عنده من المال أو الجاه يغنيه عن فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا مقابل للتقوى. وصدق بالحسنى تقابلها وكذب، فهذه مقابلات واضحة. ومن ذلك قول أبي الطيب المتنبي: أزورهم وسواد الليل يشفع لي وأنثني، وبياض الصبح يغري بي. من الجآذر في زي الأعاريب، حمر الحلا والمطايا والجلابيب، إن كنت تسأل شكا في معارفها، فمن بلاك بتسهيل دين وتعذيب، سوائر ربما سارت هوادجها منيعة بين مطعون ومضروب، وربما واخدت أيدي المطي بها على نجيع من الفرسان مصبوب، كم زورة لك في الأعراب خافية أدهى، وقد رقدوا من زورة الذيب. أزورهم وسواد الليل يشفع لي وأنثني، أي أزورهم وأنثني، وسواد وبياض الليل والصبح، يشفع يغري لي بي. أزورهم وسواد الليل يشفع لي وأنثني وبياض الصبح يغري بي. قال: تورية تدعى بإيهام لما أريد معناه البعيد منهما، يعني أن من أنواع البديع المعنوي التورية، وهي أن يكون لللفظ معنيان قريب وبعيد، فيقصد معناه البعيد الذي لا يتبادر إلى الذهن، وتسمى بالإيهام لأنها توهم إرادة المعنى القريب. وهي قسمان مجردة ومرشحة. قال: ورشحت بما يلائم القريب، يعني أنها ترشح، تسمى مرشحة إذا كان فيها ما يلائم أي يناسب المعنى القريب، وهذا مما يزيد في إبهامها وإيهامها. وذلك كقول دانيال وهو طبيب من أطباء العيون، يقول: يا سائلي عن حرفتي في الورى وصنعتي فيهم وإفلاسي، ما حال من درهم إنفاقه يأخذه من أعين الناس. ويريد أنه يأخذ المال من الناس على شح حالهم وقلة ما عندهم، هذا هو المعنى الذي يريده، وهو طبيب. وقال يأخذه من أعين الناس، فالمعنى المتبادر القريب أنه يريد أنه يأخذ ماله بسبب مداواته لعيون الناس. وجردت بفقده إذا كانت غير ليس فيها ما يلائم المعنى القريب فهي المجردة، وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن مما، قال ذلك في غزوة بدر حين لقي ذلك الأعرابي الذي كان خريتا من أهل البدو، كان عارفا بأرض العرب، ولقيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وحدهما، وكان قد خرج من الجيش، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما بلغك عن هذا الرجل الذي يقول إنه نبي وعن قريش؟ قال: إن حدثتموني من أنتم حدثتكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم لك ذلك. قال: أما هذا الرجل فيزعمون أنه خرج يوم كذا وكذا، فإن كان ما بلغني حق فهو حواليك الآن، وأما قريش فقد بلغني أنهم خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان ما حدثت حق فهم بالعدوة القصوى وراء كثيب بدر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نحن مما، أراد النبي صلى الله عليه وسلم المعنى القريب، وهو أن اللسان خلق من ماء والمعارض فيها مندوحة عن الكذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وظن الرجل أنهم من قبيلة بني ماء، وهم من قبائل العرب بنو ماء السماء، فتولى الرجل يقول ماء العراق، يعني أنهم من بني ماء السماء وهم من أحياء العرب العراقيين. وكقول إبراهيم عليه السلام: إنها أختي، يعني في الإسلام يعني زوجه سارة، قال ذلك للرجل الذي أراد أن يغتصب، للملك الذي أراد أن يغتصب امرأته سارة، قال: إنها أختي، أراد المعنى البعيد أنها أخته في الإسلام، والمعنى القريب هو أنها أخته في النسب. جمع وتفريق وتقسيم ومع كليهما أو واحد جمع يقع، يعني أن من أنواع البديع المعنوي الجمع، وهو أن يجمع بين متعدد في حكم واحد، أن تذكر أشياء متعددة ثم تحكم عليها حكما واحدا، ذلك مثل قول الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فذكر أشياء أو شيئين ثم حكم عليهما بقوله زينة الحياة الدنيا، فهذا يسمى بالجمع. ومنه قول الراجز: إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء، أي مفسدة، إن الشباب والفراغ والجده، الجدة والغناء. وكذلك التفريق، وهو إيقاع تباين بين أمرين من نوع في المدح أو في غيره، إيقاع تباين بين أمرين من نوع في المدح أو في غيره، وذلك كقول الشاعر: ما نوال الغمام يوم غمام، ما نوال الغمام يوم ربيع كنوال الأمير يوم عطاء. فنوال الأمير بدرة عين ونوال الغمام قطرة ماء. هو جمع بين نوال أي عطاء الأمير وبين عطاء السحاب. المطر يضرب به المثل في الجود والكرم لأنه يصلح أحوال الناس وزروعهم ويطعم ماشيتهم بما ينبت به من البقل والكلى. وهو أراد أن يفضل عطاء الأمير على الغمام أي على المطر، فقال: ما نوال الغمام أي عطاء الغمام أي السحاب يوم ربيع كنوال الأمير يوم عطاء. فنوال الأمير الذي يعطيه الأمير بدرة عين أي قطعة من الذهب، ونوال الغمام قطرة ماء. وكذلك أيضا من أنواع البدء المعنوي التقسيم، وهو ذكر متعددين ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين. أن تذكر أشياء متعددة ثم يضاف لكل واحد منها ما يخصه، وذلك كقول الشاعر: ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان، عير الحج والوتد. هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشج فلا يرثي له أحد. فهو ذكر متعددا، وهو أنه لا يقيم على الذل أي الهوان إلا الأذلان، عير الحج أي الحمار، والوتد. الوتد معروف الذي يدق في الأرض وتثبت به الأخبجة والخيم. ثم أضاف لكل واحد ما يخصه فقال: هذا أي العير أي الحمار، هذا على الخسف أي الذل مربوط برمته أي حبله، الرمة الحبل. والعرب تقول: أعطيته كذا برمته أي كاملا وافرا. وأصل ذلك أن أعرابيا اشترى جملا وقال الذي باعه له: دفعته إليه برمته أي مع حبله، فصارت مثلا. أصبحوا يقولون لكل ما دفع تاما غير ناقص يقول: أعطيته له برمته. والرمة في كلام العرب الحبل أو الحبل البالي. هذا على الخسف مربوط برمته. وذا أي الوتد يشج يضرب فلا يرثي له لا يرق له أحد. قال: ومع كليهما أو واحد جمع يقع. يعني أن من أنواع البديع المعنوية أن يقع الجمع مع التقسيم أو مع التفريق أو معهما. فالجمع مع التقسيم هو أن يجمع بين متعدد تحت حكم واحد، أن يجمع الشاعر أو الناثر بين متعدد تحت حكم واحد ثم يقسمه بعد ذلك، أو العكس بأن يبدأ بالتقسيم ثم يذكر الجمع بعد ذلك. فمثال الأول قول أبي الطيب المتنبي: حتى أقام على أرباض خرشنة تشقى به الروم والصلبان والبيع، للسبي ما نكحوا والقتل ما ولدوا والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا. فقال أولا: تشقى به الروم، ثم بين ذلك الشقاء بقوله: للسبي ما نكحوا والقتل ما ولدوا والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا. وعكسه وهو البدء بالتقسيم قبل الجمع، قول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم، أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، سجية تلك فيهم غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع. قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم، أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا. فبدأ بالتقسيم ثم جمع بعد ذلك بقوله: سجية تلك. السجية هما الأمران المتقدمان، التقسيم المتقدم. سجية تلك فيهم غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع. والجمع مع التفريق هو أن يدخل شيئين في معنى ثم يفرق بين جهة الإدخال، وذلك كقول الشاعر: فوجهك كالنار في ضوئها وقلبي كالنار في حرها. فوجهك كالنار في ضوئها، فهو شبه جمع بين وجهه وبين وجه المخاطب بأنهما كالنار، ولكن فرق بين الجهة التي يشبهانها منها، فقال فوجهك كالنار في ضوئها ووجهي كالنار في حرها وقلبي كالنار في حرها. والجمع مع ومثال الجمع مع التفريق والتقسيم قول الله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فقول لا تكلم نفس هذا جمع لأنه نكرت في السياق النفي فهو عام كل نفس. ثم قسم النفوس بعد ذلك فقال فمنهم شقي وسعيد، هذا تقسيم لها. ثم فرق بعد ذلك فقال فأما الذين اتقوا إلى آخره. قال واللف والنشر، من أنواع البديع المعنوي اللف والنشر مرتبا كان أو مشوشا، وهو ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال، أن يذكر متعدد على التفصيل ثم يعاد بعد ذلك ما لكل إليه، إما على سبيل الترتيب وهو اللف والنشر المرتب، أو قد يشوش أيضا. فمثال المرتب قول الله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه أي الليل ولتبتغوا من فضله في النهار. وقد يشوش أي لا يكون على الترتيب كقول الشاعر كيف أسلو وأنت حقف وغصن وغزال لحوا وقدا وردفا. كيف أسلو وأنت حقف، الحقف الرمل والغصن معروف والغزال معروف أيضا كذلك، لحظا اللحظ أي النظر هذا راجع إلى الغزال، وقدا هذا راجع إلى الغصن، والردف وهو العجيزة هذا راجع إلى الحقف أي الرمل. شوش النشر هنا. ومنه ما هو مذكور على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل، نحو قول الله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فقوله وقالوا فيه لف مقدر، إذ المعنى وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى. ومن أنواع البديع المعنوي الاستخدام، وهو أن يراد بلفظ له معنيان أحدهما والآخر بضميره، أو يراد بأحد الضميرين أحد المعنيين وبالآخر الآخر. أن يراد بلفظ له معنيان أحدهما والآخر بضميره، أو يراد بأحد الضميرين أحد المعنيين وبالآخر الآخر. ذلك كقول الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، إذا نزل السماء أي المطر بأرض قوم رعيناه أي النبت وإن كانوا غضابا. ومثال الضميرين قول الشاعر فسق الغضاء والساكنيه وإنهم شبوه بين جوانح وضلوع. الغضاء موضع، والغضاء أيضا شجر له جمر بطيء الخمود. قال فسق الغضاء أي المكان الذي يقال له الغضاء، والساكنيه أي من سكنوا في هذا المكان، وإنهم شبوه أي أوقدوا الغضاء الذي هو شجر بين جوانح وضلوع. فأعاد الضمير الثاني على المعنى الثاني للغضاء الذي هو هذا الشجر الذي جمره بطيء الخمود. فسق الغضاء والساكنيه وإنهم شبوه أي أوقدوه بين جوانح وضلوع. ومن البدع المعنوي التجريد، تجريد وهو أن ينتزع من أمر ذي صفة أمر آخر مثله، كقولك لي من فلان صديق حميم. كأنك جعلت صداقته تناهت إلى مكان يصح معه أن تتخذ منه صديقا آخر غيره، فهذا يسمى بالتجريد، أي بلغ في الصداقة حدا يصح معه أن ينتزع منه صديق آخر. ومنه أيضا مخاطبة الإنسان نفسه بأن يجرد مخاطبا من نفسه، كقول المتنبي: لا خيل عندك تفديها ولا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. ثم قال: ثم المبالغة وصف يدعى بلوغه قدرا يرى ممتنعا أو نائيا، وهو على أنحاء تبليغ إغراق غلو جائي. المبالغة من أنواع البدع المعنوي، وهي على ثلاثة أقسام: التبليغ والإغراق والغلو. ثم المبالغة وهي وصف يدعى بلوغه قدرا ممتنعا، أن يدعى لوصف بلوغه في الشدة أو الضعف حدا مستحيلا أو مستبعدا، وهو على ثلاثة أقسام: تبليغ وإغراق وغلو. قال: أو نائيا، وهو على أنحاء تبليغ إغراق غلو جائي. فالتبليغ هو كون المدعى ممكنا عقلا وعادة ولكنه مستبعد، وذلك كقول امرئ القيس: فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيغسل، فوصف فرسه بأنه والى ولاء في اصطياد الوحوش بين الثور والنعجة، فكان يصطاد هذا تارة وهذا تارة ومع ذلك لم يعرق. فهذا يصح عقلا وعادة، ولكنه مستبعد أن يبذل هذا الجهد بحيث يدرك الوحوش ويصطادها ولا يعرق، مع ذلك هذا مستبعد، وهو مقبول لإمكانه، فيه مبالغة ولكنه ممكن. فإن أمكن عقلا لا عادة فهو إغراق، وذلك كقول الشاعر: ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعه الكرامة حيث مال. هذا جائز عقلا ولكنه عادة لا يمكن أن الإنسان يكرم الناس معه ويتبعهم أيضا الإكرام في أي مكان ذهبوا إليه، وإلا بأن لم يمكن عقلا فهو الغلو، وذلك كقول أبي طيب المتنبي: وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخاف كالنطف الذي لم تخلق التي لم تخلق. هذا مستحيل. وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخاف كالنطف التي لم تخلق، النطف التي لم تخلق بعد تخافك، هذا مستحيل. نعم. هذا غلو يسمى بالغلو. وقد يكون الغلو مقبولا إذا اشتمل على ما يقربه من الحقيقة أو تضمن تخييلا بديعا أو أورد مورد الهزل. فمثال ما أودع تخييلا جميلا قول أبي الطيب المتنبي: يصف الخيل وأنها في أثناء المعركة أثارت عجاجا وغبارا شديدا، فقال: إن هذا الغبار أصبح جسرا وجسما فوقها يستطيع الماشي أن يمشي عليه، يستطيع أن يمشي الشخص على هذا الغبار، لأن هذا الغبار من شدته أصبح أرضا يمكن للماشي أن يمشي عليها. قال: عقدت سنابكها عليها عثيرا لو تبتغي عنقا عليه لأمكن. لو أرادت أن تمشي عليه العنق وهي مسرعة لأمكن. هذا غلو، لأن هذا لا يصح عقلا ولا عادة، ولكن فيه تخيل بديع فهو مقبول. وكذا إذا كان الكلام مخرجا على سبيل الهزل والمزاح ونحو ذلك فإنه يقبل فيه الغلو، وذلك كقول الشاعر: أسكر بالأمس إن عزمت على الشرب غدا. إن ذا من العجب، أسكر بالأمس إن عزمت على الشرب غدا، يعني هو عزم على الشرب غدا يذكره أمس، هذا غلو مستحيل عقلا وعادة، ولكن هو قاله على سبيل يعني المزاح وعلى سبيل الهزل فهو مقبول من هذه الناحية. قال مقبولا ومردودا، يعني أنه منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود، وقد بينا ذلك. ومن البديع المعنوي التفرع، وهو أن يثبت لمتعلق أمر حكم بعد إثباته لمتعلق له آخر، ذلك كقول الشاعر: أحلامكم لسقام الجهل شافية كما دماؤكم تشفي من الكلب. فعلق كون دمائهم تشفي من الكلب على كون أحلامهم تشفي سقام الجهل. الكلب بالتحريك مرض يصيب الإنسان من عضة الكلب الكليبي، الكلب المصاب بداء الكلب، وتزعم العرب أن شفاءه دماء الملوك، أن من امتص شيئا من دماء أبناء الملوك فإنه يشفى، ولذلك هو يريد أن يصفهم بأنهم ملوك. قال: أحلامكم لسقام الجهل شافية كما دماؤكم تشفي من الكلب. ومن البديع المعنوي حسن التعليل، أي حسن إظهار العلة، وهو أن يدعى للوصف علة مناسبة له باعتبار لطيف غير حقيقي. والصفة التي يراد تعليلها إما أن تكون ثابتة لكن لا تعرف لها علة في الأصل، وذلك كقول أبي طيب المتنبي: لم تحكي نائلك السحاب وإنما حمت به فصبيبها الرحضاء. ويريد أن يعلل أجعل علة لتساقط المطر، ما هي علة سقوط المطر؟ قال: إن المطر حسد الممدوح فأصابته حمى بسبب ذلك الحسد، والحمى صاحبها عرق، فعرق من تلك الحمى فكان عرقه هو المطر. لم تحكي نائلك السحاب وإنما حمت به فصبيبها الرحضاء، ما تصب الأمطار والسحاب، وهو عرق الحمى الناشئة عن حسد الممدوح، أنها حسدت الممدوحة فنشأ لها عن ذلك حمى فعرقت، فهذا هو. نعم. لم تحكي نائلك السحاب وإنما حمت به فصبيبها الرحضاء. وقد تكون صفة ثابتة لكن لم تظهر لها علة غير المذكورة، وذلك كقول الشاعر: ما به قتل عاديه ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب. ويريد أن يعلل قتل الممدوح، كثرة قتل الممدوح لأعدائه، وهذا وصف واضح العلة، الإنسان يقتل أعداءه ليكفى ضررهم، ولكن هو علل قتله لأعدائه علة أخرى غير المتبادلة. قال: إنه يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب، أن الذئاب تطمع في معروفه لأنها تريد أن تأكل هذه الجثث، وهو وفي لهذه الذئاب فيريد أن يطعمها، فلذلك يحرص دائما على قتل أعدائه لأنه لا يريد أن يخلف للذئاب ذلك الذي كانت قد تعودت منه من إطعامها. قال: ما به قتل أعاديه ولكن يرتجي إخلاف ما يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب. وقد تكون صفة المدعاة غير ثابتة، وهي إما ممكنة أو غير ممكنة، فالأولى كقول الشاعر: يا واشيا حسنت فينا إساءته نجا حذارك إنساني من الغرق. الإنسان هو سواد العين، قال له الإنسان: يا واشيا حسنت فينا إساءته. العادة أن الناس لا يستحسنون الإساءة ولا يستحسنون الوشاية، ولكن هو قال إن هذا أنه انتفع بهذا الواشي، فلما قال حسنت فينا إساءته احتاج إلى أن يبين وجه ذلك، فقال: نجى حذارك إنساني من الغرق، يعني أن محاذرة الواشي جعلته يكفكف دموعه، ولولا الواشي لغرق، مات غرقا، لمات غرقا في دموعه. قال: نجى حذارك إنساني من الغرق. فمحاذرة الواشي هي التي جعلته ينجو من الغرق في الدموع. وقد تكون الصفة غير ممكنة، وذلك كقول الشاعر: لو لم تكن همة الجوزاء خدمته لما رأيت عليها عقد منتطق. الجوزاء نجم معروف، وتحفها نجوم كالنطاق لها، وهو أراد أن يقول إن الجوزاء تخدم هذا الرجل، وهذا مستحيل. وعلل ذلك بأنه مما يدل على أن الجوزاء تخدم هذا الرجل أنها تنتطق، أي تضع النطاق، وهذا من شأن الخادم أن ينتطق. لو لم تكن همة الجوزاء خدمته لما رأيت عليها عقد منتطق. وقد أتوا بالمذهب الكلامي بحجج كمهيع الكلام، يعني أن من البديع المعنوي إيراد الكلام على سبيل المحاججة كما يفعل أهل علم الكلام، وذلك كقول النابغة الذبياني: حلفت فلم أترك لنفسي ريبة نفسي كريبة، وليس وراء الله للمرء مذهب، لئن كنت قد بلغت عني خيانة لمبلغك الواشي أغش وأكذب، ولكنني كنت امرأ لي جانب من الناس فيه مستراد، ومذهب ملوك وإخوان إذا ما أتيتهم أحكم في أموالهم، وأقرب كفعلك في قوم أراك اصطنعتهم فلم ترهم في شكر ذلك أذنب. يعني أنا لم أفعل لك سوءا، ولكن كانت لي علاقات مع ملوك يحسنون إلي فكنت أشكر حسنهم، كما أنك أنت تحسن إلى آخرين فيمدحونك فلا ترى مدحهم لك ظلما للآخرين. فهذه المحاججة التي قام بها النابغة وهو شاعر جاهلي من البديع المعنوي. وأكدوا مدحا بشبه الذم، يعني أن من أنواع البديع المعنوي تأكيد المدح بما يشبه الذم، وهو نوعان: أن يستثنى من صفة ذم منفية عن الشخص صفة مدح، وذلك كقول النابغة الذبياني: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. ولا عيب فيه غير أن، عندما قال غير أن سيتبادر إلى ذهن السامع أنه سيذكر عيبا، ولكن هو لم يذكر عيبا، قال: غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، وهذا مدح أن سيوفهم فيها فلول بسبب القتال الشديد الذي يقدمون عليه. والثاني: أن يثبت لشيء صفة مدح ويعقب بأداة استثناء تليها صفة مدح، وذلك كحديث: أنا أفصح العربي بيد أني من قريش. أنا أفصح العربي، هذه صفة مدح، بيد أني أداة استثناء، وقوله من قريش هذا من المدح وليس من الذم، والحديث متكلم في صحته، ونحن هنا في باب التمثيل ولسنا في باب الاستشهاد والاستدلال للأحكام الشرعية، حيث يطلب النظر في صحة الحديث ونحو ذلك. وأيضا البلاغة يستشهد فيها بشعر كل أحد، ولو تكلمت أنت الآن بكلام يمكن أن يستشهد بكلامك. قال: كالعكس، وهو تأكيد الذم بما يشبه المدح، وذلك أن يستثنى من صفة مدح منفية صفة ذم، وذلك كأن تقول: فلان لا خير فيه إلا أنه يكذب. فعندما تقول: لا خير فيه إلا أنه، قد ينتظر السامع خيرا فتقول له: إلا أنه يكذب. ومن ذلك قول الشاعر: هو الكلب إلا أن فيه ملالة وسوء مراعاة، وما ذاك في الكلب. هو الكلب إلا أن فيه ملالة وسوء مراعاة، وما ذاك في الكلب. أو أن يثبت لشيء صفة ذم ويعقب بأداة استثناء تليها صفة ذم، كقولك فلان فاسق إلا أنه جاهل، هذا تأكيد الذم بما يشبه المدح. ومن أنواع البديع المعنوية كذلك ما يسمى بالإدماج، وهو أن يضمن كلام سيق لمعنى معنى آخر، وذلك كقول الشاعر أقلب فيه أجفاني كأني أعد بها على الدهر الذنوب. وصف الليل بالطول واستتبع ذلك شكايته من الزمن، فقال كأني أعد بها على الدهر الذنوب. قال وجاء الاستتباع وهو المدح بشيء يستتبع المدح بشيء على وجه آخر، وذلك كقول أبي الطيب المتنبي نهبت من الأعمار ما لو حويته لهنئت الدنيا بأنك خالد. نهبت من الأعمار أي قتلت من الناس ما لو حويت مثل أعمارهم لهنئت الدنيا بأنك خالد. فهو هنا مدحه بالشجاعة في قوله نهبت من الأعمار، واستتبع ذلك مدحه بأنه صلاح الدنيا لقوله لهنئت الدنيا، فلهنئت الدنيا تدل على أن الدنيا تفرح ببقاء سيف الدولة الممدوح. ومن البديع المعنوي التوجيه، وهو إيراد المعنى محتملا لوجهين مختلفين، أن يكون المعنى محتملا لوجهين على حد سواء، كان يكون محتملا للمدح وللذم أو للدعاء له أو الدعاء عليه على حد سواء، وذلك كقول الشاعر خاط لي عمرو قباء ليت عينيه سواء. الشاعر خاط له رجل يقال له عمرو قباء ثوب، وعمرو هذا الخياط أعور، فقال ليت عينيه سواء، هذا يحتمل الدعاء له ويحتمل الدعاء عليه، يمكن أن يكون أراد ليت عينيه سواء في ذهاب البصر، ويمكن أن يكون ليت عينيه سواء في البصر. خاط لي عمرو قباء ليت عينيه سواء. قال وجاء الاستتباع والتوجيه ما يحتمل الوجهين عند العلماء. ومنه قصد الجد بالهزل، أي منه الهزل الجد الذي يراد به الهزل، وذلك قول الشاعر إذا ما تميمي أتاك مفاخرا فقل عد عن ذا كيف أكلك للضب، أخبرني عن الطريقة التي تأكل بها الضب، يعني أكل الضب طبعا ليس من عادات الأشراف. قال إذا ما تميمي أتاك مفاخرا فقل عد عن ذا، خلي هذا ترك هذا، كيف أكلك للضب، أخبرني الطريقة التي تأكل بها الضباب. ومنه قول أبي العتاهية أرقيك أرقيك بسم الله أرقيك من بخل نفسك عل الله يشفيك، ما سر مكفك إلا من يناولها ولا عدوك إلا من يرجيك. أرقيك أرقيك بسم الله أرقيك، هذا سيتبادر إلى ذهن منه أنه جاد من بخل نفسك إن الله يشفيك، ما سر مكفك إلا من يناولها ولا عدوك إلا من يرجيك. وسوق معلوم مساك ما جهل لنكتة تجاهل عنهم نقل. سوق المعلوم مساق المجهول ولا يسمونه بتجاهل العارف لنكتة كالتوبيخ في قول الشاعرة يا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريف، أو التدله أي ذهاب العقل في الحب كقول الشاعر بالله يا ضبيات القاع قلن لنا ليلاي منكن أو ليلى من البشر، ويعرف أنها من البشر ولكنه تجاهل، هذا يسمى تجاهل العارف. وقد يكون النكتة فيه المبالغة في الهجاء، وذلك كقول زهير بن أبي سلمى: وما أدري وسوف إخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء. والقول بالموجب قل ضربان، كلاهما في الفن معلومان. يعني أن القول بالموجب من أنواع البديع المعنوي، وهو ضربان أي نوعان، كلاهما في الفن معلومان، أي هما معلومان في الفن. الأول أن تقع صفة في كلام الغير كناية عن شيء أثبت له حكم، فتثبتها لغيره من غير تعرض لثبوت الحكم له أو انتفائه عنه، وذلك كقول الله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. المنافقون قالوا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فذكروا حكما وهو الإخراج من المدينة معلقا على صفة وهي الأعزية، أي كونهم في زعمهم هم الأعز، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم بقلب الصفة دون التعرض لمسألة الإخراج، فقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فهم علقوا الإخراج على الصفة، فقلب الصفة وجعلها لغيرهم ولله العزة، ولم يتعرض للإخراج، هل سيخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يخرج، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد إخراجهم. فهو قال بموجب ما ذكروا، وهو أن هناك فريقا أعز وفريقا أذل، وأثبت الأعزية لله ولرسوله وللمؤمنين. والنوع الثاني هو حمل لفظ المتكلم على خلاف مراده، وذلك كقول الشاعر: قلت ثقلت إذ أتيت مرارا، قال: ثقلت كاهلي بالآيات. قلت ثقلت أي ثقلت عليك، أتيت بأمر ثقيل عليك إذ أتيت مرارا، قال: ثقلت كاهلي أي كتفي بالأياد أي بالنعم، أحسنت إلي إحسانا كثيرا، فهذا معنى قولك فصار فمعنى قوله ثقلت إلى معنى آخر. وهذا شبيه بما تقدم في الأسلوب الحكيم الذي ذكرناه من أنواع الخروج عن مقتضى الظاهر في علم المعاني في قصة الحجاج والقبعثرة، حين قال له: لأحملنك على الأدهم، قال: مثل الأمير يحمل على الأدهم، والأشقر قال: إنه حديد، قال: لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا. قدم ذلك في علم المعاني. والاضطراد العطف بالآباء للشخص مطلقا على الولاية. من البدع المعنوي الاضطراد، وهو ذكر الشخص بنسبه على الولاية، كأن تكون فلان ابن فلان ابن فلان. إن يقتلوك فقد ذللت عروشهم بعتيبة بن الحارث بن شهاب، بعتيبة بن الحارث بن شهاب، ذكر النسب متسلسلا دون أي خلل فيه، ودون أن يقول ابن الفتى فلان أو سليل فلان، فهذا يسمى بالاضطراد كما قال السيوطي: والاضطراد ذكرك اسم من علا وأبه وجده على الولاء بلا تكلف على وجه جلي، مثل الحسين بن الحسين بن علي. الضرب الثاني اللفظي، أي البديع اللفظي، ومنه الجناس، وهو تشابه اللفظين في اللفظ دون المعنى، وينقسم إلى تام وغير تام، وبدأ بالتام فقال: وهو ذو تمام مع اتحاد الحرف والنظام، أي وهو اتفاق الكلمتين في نوع الحروف وعدده وهيئته وترتيبه، مع اتحاد الحروف في النوع والعدد والنظام، أي ترتيب الحروف. فإن كان مثلا كان مؤلفا من نوع واحد كاسمين أو فعلين سمي متماثلا، قال: ومتماثلا دعي إن ائتلف نوعا، بأن كان اسمين، مثل قول الله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. هناك جناس بين الساعة الأولى وهي اسم ليوم القيامة، وبين الساعة الثانية وهي الحصة الزمنية، يوم تقوم الساعة أي الآخرة أي البعث، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، أي غير حصة محددة من الزمن. هذا جناس بين اسمين، أو كان بين الفعلين أيضا متماثلا، وذلك كقول الشاعر: ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى بن عبد الله، يحيى لدى يحيى. يحيى الأولى فعل والثانية اسما، هذا مختلف، بعضه اسم وبعضه فعل. ومثل له هو بقوله: لن تعرف الواحدة إلا واحدة فاخرج عن الكون تكون مشاهدة. ومنه ذو التركيب، يعني أن الجناس منه الجناس المركب، بأن يكون أحد طرفيه مركبا، وهو قسمان: متشابه خطا، ومفروق وهو الذي لا تشابه فيه. فالمتشابه بالخط مثل قولهم، قول الشاعر: إذا ملك لم يكن ذاهبة فدعه فدولته ذاهبة. إذا ملك لم يكن ذاهبة، أي لم يكن ذا عطية، ذاهبة أي عطية، فدعه فدولته ذاهبة. فذاهبة وذاهبة متحدان في الخط، وجناس تام متحد في الخط. وكقول الآخر: عارضاه بما جنى عارضاه، أو دعاني أموت بما أو دعاني. عارضاه من المعارضة، بما جنى عارضاه، العارض معروف. أو دعاني أي تركاني، أموت بما أو دعاني أي أودع في. عارضاه بما جنى عارضاه، أو دعاني أموت بما أو دعاني. وإن كان مختلفا في الخط فيسمى مفروقا، وذلك كقول الشاعر: كلكم قد أخذ الجام ولا جام لنا، ما الذي ضر مدير الجام لو جام لنا. الجام إناء يشرب فيه. كلكم قد أخذ الجام ولا جام لنا، لا جام لنا، ليس لنا جام، ما الذي ضر مدير الجام لو جام لنا. لكن جام لنا الأولى ميمها ليست موصولة بما بعدها، بينما جام لنا الثانية ميمها موصولة بما بعدها. وكقول الآخر: وإن أقر على رق أنامله، أقر بالرق كتاب الأنامله. وإن أقر على رق أنامله أي أصابعه، أقر بالرق كتاب الأنامله أي كتاب الناس، كتاب الأنام أي كتاب الناس له، وهذا مختلف في الخط. وقول الآخر: إلاحت في سعى قدمي، أرى قدمي، أرى قدمي. أرى قدمي، أراق أي صب دمي، أراق دمي، أراق دمي. قالوا: إن بهيئة الخروف، إن بهيئة الحروف اختلف فهو الذي يدعونه محرف. يعني إذا اختلف شكل الحروف فإنه يسمونه جناسا محرفا، وذلك كقولهم: جبة البرد جنة البرد. الجبة الثوب المعروف، والبرد نوع من الثياب، والجنة جبة البرد جنة البرد. جنة ما يتوقع الإنسان به الشيء، جبة البرد جنة البرد أي تقيك البرد. وكقولهم: البدعة شارك الشرك، شارك الشرك أي مصيدة وحبالة، فهذا أيضا من الجناس المحرف، شارك الشرك. ومن الجناس ما هو ناقص، قال: وناقص مع اختلاف في العدد، يعني أنه يكون ناقصا مع اختلاف في عدد الحروف، سواء كان الاختلاف في أول الحروف أي الحرف الناقص في إحدى الكلمتين هو الحرف الأول، وذلك مثل قول الله تعالى: والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فالساق والمساق متفاوتان في عدد الحروف، لأن المساق زائدة بالميم بحرف الميم وهو واقع في أول الكلمة. أو كان الحرف الساقط من إحدى الكلمتين في الوسط كقولك: جدي جهدي، الجد الحظ والبخت. أو كان في آخرها كقوله يمدون من أيدينا عواصٍ عواصمٍ تصول بأسيافٍ قواضٍ قواضبي عواصٍ عواصمٍ عواصٍ عواصمٍ بينهما جناس ناقص. قال وشرط خلف النوع واحد فقط أي فقط إذا اختلف نوع الحروف فيشترط ولا يزيد على الاختلاف في حرف واحد، فإن اختلفها في حرفين فأكثر فلا تجانس مثلا بين حضر وحمل لأن أكثر الحروف مختلف. ومع تقارب مضارع عن ألف يعني إذا كان الحرف الذي اختلف فيه متقاربا في المخرج سمي مضارعا للمشابهة نحو وهم ينهون عنه وينأون ينهون وينأون بينهما جناس ناقص وهو من الجناس المضارع للتقارب بين الهاء والهمزة في المخرج. وكقوله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخيل والخير بينما جناس ناقص من المضارع لأن اللام والراء تخرجان من ذلق اللسان. ومع تباعد بلاحق إذا كان متباعدين في المخرج سمي حينئذ لاحقا وذلك نحو قول الله تعالى ويل لكل همزة لمزة همزة ولمزة بينهما جناس وهو من اللاحق لعدم التقارب بين اللام والهاء في المخرج. وقد يكون في الأول كما مثلنا أو في الوسط نحو قول الله تعالى ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، فتفرحون وتمرحون بينهما جناس من اللاحق كما بينا. أو في الحرف الأول كما في قول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أمر وأمن بينهما جناس أيضا لاحق. قال وهو جناس القلب حيث يختلف ترتيبها، إذا كان ترتيب الحروف مختلفا سمي جناس القلب وذلك كقولهم حسامه فتح لأوليائه حتف لأعدائه، فتح وحتف بينهما جناس قلب لقلب الحروف. وقد يقع جناس القلب بقلب بعض الحروف لا كلها كالدعاء المشهور اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، العورات والروعات بينهما جناس قلب في بعض الحروف. قال مجنحا يدعى إذا تقاسما بيتا فكان فاتحا وخاتما، يعني أن الجناس المقلوب إذا تقاسم فيه اللفظان بيتا فكان أحدهما فاتحا له والآخر في خاتمته سمي مجنحا حينئذ، وذلك كقول الشاعر لاح أنوار الهدى لاح أنوار الهدى من كفه في كل حال، لاح مقلوب حال، البيت بدأ بلاح وختم بحال وبينهما جناس وقلب وقد اكتنف البيت معا. ومع توالي الطرفين إذا كان المتجانسان متواليين فإنه يسمى المزدوج، فالجناس المزدوج هو الذي توالت فيه الكلمتان اللتان وقع فيهما الجناس وذلك نحو قول الله تعالى وجئتك من سبأ بنبأ يقين، سبأ بنبأ بينهما جناس مزدوج لتوالي الكلمتين اللتين وقع فيهما الجناس. تناسب اللفظين في اشتقاق وشبهه فذاك ذو التحاق، يعني أنه يلتحق بالجناس أمران، أحدهما أن يكون اللفظان متناسبين في الاشتقاق فيكون ذلك شبيها بالجناس فيستملح نحو قول الله تعالى فأقم وجهك للدين القيم، أقم والقيم بينهما جناس اشتقاق بينهما ما يشبه الجناس وهو التناسب في الاشتقاق. وشبهه أي ما يشبهه في اللفظ، ما يشبه جناس الشقاق في اللفظ، نحو قال إني لعملكم من القالين، قال إني لعملكم من القالين. المادة مختلفة لأن قال من القول والقالين من القلاء وهو الكره أي البغض، ولكن هذا شبيه بالجنس فيلحق به. قال ويريد التجنيس بالإشارة، يعني أن التجنيس قد يقع بالإشارة فيسمى جناس الإشارة بأن يكون أحد اللفظين غير مصرح به من غير أن يذكر في العبارة، كقولك في رجل اسمه أسد فر أسد من اسمه مثلا، أو فر الأسد من اسمه، فر الأسد أي الحيوان مفترس من اسمه، أشرت إلى العبارة الثانية بالضمير. ومنه رد عجز اللفظ على صدر، ففي نثر بفقرة جلا مكتنفا، والنظم لولا أولا آخر مصراع فما قبل تلا. منه أي من الجناس اللفظي رد عجز اللفظ على صدر، رد العجز على الصدر، فيكون في النثر بفقرة جلا مكتنفا أي محيطا بالفقرة بأن يجعل أحد اللفظين المكررين في أول الفقرة والثاني في آخرها. ويكون في النظم تكون الأولى أول المصراع الثاني، وذلك كقول الشاعر وإلا يكون إلا معرج ساعة قليلا فإني نافع لي قليلها، قليلا فإني نافع لي قليلها، فقليلا هنا أول المصراع الثاني أو آخر المصراع الأول، وذلك كقول الشاعر ومن كان بالبيض الكواعب مغرما فما زلت بالبيض القواضب مغرما، أو في الحشو كقول الآخر تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عرار، أو في أول البيت كقوله سريع إلى ابن العم يلطم خده وليس إلى داع الندى بسريع. قال مكررا يعني أنه يكون تارة بالتكرار كما مثلنا، وتارة يكون بالجناس أو ما يشبه الجناس، فمثاله بالجناس رد العجز على الصدر بالمجانسة قول الشاعر دعاني من ملامكما سفاها فداعي اللهو قبلكما دعاني، دعاني أي تركاني، فداعي اللهو قبلكما دعاني من الدعاء. ومنه قول الآخر أملتهم ثم تأملتهم فلاح لي أن ليس فيهم فلاح، أملتهم ثم تأملتهم فلاح أي ظهر لي أن ليس فيهم فلاح، فهنا جناس بين فلاح لي أن ليس فيهم فلاح، وهو أيضا من رد العجز على صدر. وما التحق به مثاله ما تقدم من قول الله تعالى قال إني لعملكم من القالين، ومنه أيضا قوله أبي تمام وقد كانت البيض القواضب في الوغى بواتر وهي الآن من بعده بتر. البواتر أي القواطع، والبتر جمع أبتر وهو المقطوع الذنب، فبينهما شبه اشتقاق. ومثل بقول الله تعالى وتخشى الناس والله أحق أن تخشه، وهذا مثال لرد العجز على الصدر بالمكرر لا بالتجنيس ولا بما يشبهه. ثم قال والسجع في فواصل بالنثر مشبهة قافية في الشعر. السجع هو تواطؤ الفاصلتين في النثر على حرف واحد، ويكون في النثر وإذا عبر به إذا أريد به ما يقع في القرآن الكريم سمي فواصل ولم يسمى سجعا. ضروبه ثلاثة يعني أن أنواعه ثلاثة في الفن، مطرف مع اختلاف الوزن، إذا كان وزن الكلمة التي وقعت في الفاصلة مختلفا سمي مطرفا، نحو قول الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فالوقار والأطوار مختلفان في الوزن، فهذا جناح، هذا من المطرف، من الفواصل المطرفة. مرصع إن كان ما في الثانية أو جله على وفاق الماضية. إذا كان ما في الثانية أو جله على في الوزن والتقفية مثل الأولى، ذلك كقول الحريري: يطبع الأسجاع بجواهر لفظه ويقرع الأسماع بزواجر وعظه. فكل كلمة تقابلها أخرى موازنة لها، فهذا يسمى بالمرصع. وما سواه المتوازي، أي غير ما ذكر هو المتوازي، سمي بذلك لتوازي الفاصلتين أي توافقهما وزنا وتقفية دون غيرهما، وذلك نحو قول الله تعالى: فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. فاتفق الفاصلتان وهما مرفوعة وموضوعة دون ما عداهما وهو سرر وأكواب. أبلغ ذاك مستو، يعني أن أبلغ أنواع السجع أو الفواصل ما استوى فيه القرينتان أي الجملتان في عدد الحروف والكلمات، نحو قول الله تعالى: في سدر مخضود، طلح ممضود، وظل ممدود، وماء مسكوب. ثم ما كانت القرينة الثانية أطول فيه من الأولى، نحو قول الله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. الأولى هنا أقصر من الثانية، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. والعكس وهو أن تكون الأولى أطول من الثانية إذا كان كثيرا فإنه ليس مستحسنا ولم يقع في القرآن الكريم، وإن كان التفاوت بينهما يسيرا فإنه مقبول بل هو مستحسن وقد وقع في بعض آيات القرآن الكريم، نحو قول الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. فالقرينة الأولى هنا أطول بقليل من الثانية. والعكس إن يكثر فليس يحسن، ومطلقا أي سواء كانت متحدة الإعراب أم لا، أعجازها أي أواخر السجع والفواصل تسكن، هي موضوعة على التسكين، قولهم: ما فات فات وكل ما هو آت آت. ثم قال: وجعل السجع كل شطر غير ما في الآخر التشطير عند العلماء. التشطير هو على القول بأن السجع قد يقع في الشعر، هو أن يقع في الشعر ما يسمى بالتشطير، وهو جعل كل من شطري البيت مسجعا، كقول أبي تمام: تدبير معتصم بالله منتقم لله مرتغب في الله مرتقب. فسجع البيت: تدبير معتصم بالله منتقم لله مرتغب في الله مرتقب. ونقتصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانه وتعالى، وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.